ناخذ الآن فرائض الحالة الثالثة إذا كانت السهام منقسمة على أصل المسألة الثانية، مثل لو هلك هالك عن زوجة وبنت وبنت وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين عن واحدة من البنات السابقات، يعني أخت شقيقة وزوج وبنت، المسألة الأولى عندنا زوجة وبنتين وعم، الزوجة تأخذ الثمن والبنتين يأخذن ثلثين والعم الباقي، أصل المسألة من 24. خلى زوجة، خلى زوجة عشان ما نكبر الرقم، خلى زوج فيأخذ الربع وهذه الثلثين، 4 و3 12 بينهما مباينة، الربع 3 والثلثين 12 تقسيم 3 4 ضرب 2 4 فيكون 4 4 والعم 1 يكون. والمسألة الثانية عندنا أخت شقيقة وزوج وبنت، لأن الزوج والعم لأب، هذا العم لأب مات بين الأول وقبل الثاني فليس من الورثة، وكذلك الزوج مات بعد الأول وقبل الثاني، فيكون عندنا زوج يأخذ الربع والبنت النصف واخت شقيقة الباقي عصبة مع الغير. عندنا 4 و2 مباينة، أصل مسألة من 4، ربع 1 والبنت النصف 2 واخت شقيقة الباقي 1، تمام. طيب بس امسح لنا هذا عشان الكسار نحذفه، لا لا هذا زين، هذا هنا زوج وهنا 4 الأم 1. عندنا هذه البنت سهمها التي ماتت 4 وأصل مسألتها 4 منقسمة، فكانت منقسمة 4 تقسيم 4 1، تمام. فإذا كان فيه انقسام بين السهام وأصل مسألتها فتصح مما صحت الأولى، نقول الجامعة هي الأولى 12، تمام. هذا نصيب الزوج 3 ننقله هنا 3 والأربعة البنت 4 واخت الشقيقة بعدين العم لأب 1 1، ثم ننتقل الأموات مسألة الثانية، أخت شقيقة 1 نقول زايد 1 والزوج 1 1 هنا يصير، والبنت 2 2. إذا جمعنا هذه وخرجت 12 معناتها الجواب الحل صحيح، 3 و5 8 9 10 11 12، تمام. يعني صار فيه انقسام بين السهام وأصل المسألة، نقسم 4 تقسيم 4 يطلع 1 حتى نستخرج جزء السهم، ثم تصح الجامعة مما صحت منه الأولى، فننقل كما هي الـ12 هنا، ثم نأخذ سهام الميت الأول ونضعها في الجامعة، ثم الثاني سهمه نضرب في جزء السهم، واحد في واحد واحد، واحد في واحد واحد، اثنين في واحد اثنين. تمام، والله أعلم. سوف نأخذ تمارين بكرة على هذه السلحة، وبعده ثم نبدأ الأسبوع القادم في شرح الأبيات المناسخات إن شاء الله.